سؤال 19 ابتداء من هذه العلامة حركة السير غتكون في الاتجاهين الجواب واحد حركة السير غتكون في اتجاه واحد الجواب زوج